رجل كانت عنده سيارة فباعها بمبلغ 25,000 ريال، وقبل أن يمضي على المبلغ حولا كاملا عنده استلف منه أخاه مبلغا قدره 18,000، وهو أي الرجل أخذ منه المبلغ ولم يبق لديه سوى 3,000. هل عليه زكاة هذا المبلغ كله مع ما أخذه أخاه عند حلول الحول أم ماذا؟ إذا كان عنده مبلغ من المال 25,000 أقل وأكثر، ثم أقرض أخذه منه بعضه قبل أن يحول الحول، هذا في التفصيل. أما الباقي النكشي في حال على الحول باقي النكشي في كل 1,025. أما ما الذي أخذه أخوه سنة فهذا فيه تفصيل، إن كان الآخر بريا يستطيع رد المال فهذا يزكي المقرض، يزكي المقرض لا ما عند المال لأنه بلغ يعني كما نحن الآخر لأنه البريء ترده متى شاء. أما إذا لم يأخذه محسن بأن صرفه بقرائد عليه أو بزواج هو محسن فلا زكاة على المقرض حتى يحمل المال من المحسن في أصح عليه ولا إذا قبره استقبل من حولا جديدا، وإن ذكر عن أنه واحد مضى حسن إن شاء الله، لكن لا يلزمه تلزمه الزكاة عند المستقبل. إذا كان المقترض معسرا لم لا يستطيع رد المال، أو كان الذي عليه دين مراقلا بعدما أخذ المال مراقلا المال لم يحصل له رد المال ولم يحصل له رد المال، فإن صاحب المال الذي سلمه أرضا أو دينا وأسرى به الآخر أو ماطل لا يلزمه ألزمه زكاة إلا بعد أن يحضر في أصح قول العلماء، إذا قبضه استقبل بحول جديد، وإن زكاه عن واحد مضى واستقبل بعد ذلك حول بقي فلا تخشى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.